وما حصل من خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم وإنزال الأمطار وإرسال الرياح التي كلها تدل على وحدانية الله وعظيم سلطانه، وأنه جل وعلا هو المالك المتصرف في هذا الكون الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. ثم ذكر جل وعلا بعد ذلك قصة أول رسله وهو نوح عليه السلام، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. الجهاز خلوجه من ناحية دي الله تبارك وتعالى جاء باللام وقد للتأكيد، فقال لقد أرسلنا نوحا. المرسل هو الله جل وعلا، نوح بينه وبين آدم قيل 10 قرون وقيل غير ذلك. أرسله الله تعالى إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. زيد في ميلان يا أستاذ يا أخي، عدل الجهاز الناحية هذا. نعم أيوة خلاص كده. فقال يا قوم اعبدوا الله اي وحدوه، التزموا بوحدانية الله تبارك وتعالى. فلا معبود بحق الا هو، ولا يصلح للعبادة غيره جل وعلا. السلام عليكم. سلام. هلا هذا الرحمن ترش. اعبدوا الله، هذه الكلمة كل رسول يأتي قومه يقول لهم هذه المقولة: اعبدوا الله أي وحدوه. فلا شريك ولا ند ولا مثيل ولا نظير لله، وإنما الله تعالى هو المتفرد بالكمال والجلال، فهو المستحق للعبادة وحده دون سواه. نوح هو أول الرسل أولي العزم، وقال لقومه اعبدوا الله، ما قال اعبدوني مع الله. الله تبارك وتعالى أرسله عندما حصل الفساد في الأرض، وذلك أن الناس كانوا على التوحيد من آدم، فلما تطاول بهم الزمن وكان قد اشتهر بينهم من العباد والجهاد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، اشتهروا بالعبادة والصلاح، فلما ماتوا جاء إبليس إلى قومهم في صورة رجل صالح ناسك متعبد، وقال لأقوامهم لو أنكم صنعتم لهؤلاء الرجال الأفداد الصالحين تماثيل وصور ونصبتوها في محلاتهم التي كانوا يتعبدون بها في مساجدهم التي كانوا يعبدون الله فيها، حتى أنكم إذا رأيتم تلك الصور والتماثيل تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله مثلهم. فقالوا رأي وجيه وسديد، فنصبوا تماثيل لهم في مساجدهم، وصاروا إذا رأوهم تذكروا عبادتهم وعبدوا الله مثل عبادتهم. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الآخر جاءهم إبليس وقال لهم إن أهلكم وآباءكم وأجدادكم كانوا إذا ألمت بهم ملمة أو أصابتهم مصيبة أو حل بهم مكروه جاءوا إلى هؤلاء التماثيل وطلبوا منها الشفاعة لهم عند الله، فلو أنكم فعلتم مثل ذلك حصلتم على السعادة كما حصل أجدادكم، فاستحسنوا الأمر وصاروا إذا أصابهم كرب أو مصيبة جاءوا لهؤلاء وقالوا نريدكم أن تشفعوا لنا عند الله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعدهم جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال إن أهلكم وآباءكم وأجدادكم كانوا إذا احتاجوا شيئا جاءوا إلى هذه التماثيل وطلبوا حاجتهم فتحقق لهم مرادهم فصاروا يعبدونها. يأتي أحدهم ويطلب حاجته، تفريج كربته، شفاء مريضه، رد غائبه. في هذه الفترة جاءهم نوح عليه السلام، أرسله الله تعالى إلى هؤلاء فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال لهم يا قوم اعبدوا الله، لا تعبدوا هذه الأصنام، لا تعبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة، لأن هذه تماثيل وإن كانت صور لعدميين صالحين فالمخلوق لا يصلح أن يعبد، إنما أعبد الله فقط لا تعبد غيره، أعبد الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا آخر الكلام. فقال نوح لربي ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، يعني غطوا وجوههم بثيابهم، يعني لا يسمعون. لا تطول الكلام علينا يا نوح، كل واحد يغطي وجهه بثوبه. وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا، دعوتهم على الملأ، وأمسكت بعضهم الخاص منهم وصرت أتكلم معه مكالمة خاصة، أسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، استغفروا ربكم مما أنتم عليه من ضلال وعبادة غير الله، وادعوا ربكم وحده لا شريك له، ادعوه واطلبوا حاجتكم تأتيكم الخيرات، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، ما رأيتم هذا؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، هل هذه الأصنام تعمل شيء؟ هل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر يصنعون هذه الأشياء؟ يقدرون على هذه الأشياء؟ والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، كل هذه الأدلة يبسطها عليهم نوح عليه السلام ويوضحها لهم، لكنهم يقولون لا. يعرفون هذه الأمور ويشاهدونها في أم عيونهم، لكن الشيطان أغواهم وأضلهم، وقالوا لا تسمعوا لنوح ولا تلتفتوا لكلامه. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ يعني الوجهاء والكبرى وأصحاب المكانة الاجتماعية بينهم وجمهورهم، قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، يعني كلامك هذا اللي تقولون لنا ندعو الله ونترك ود وسواع ويغوث ويعوق نتركها، أنت في ضلال، أنت ضال، يقولونه لنوح. قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أنا ليس بي ضلالة ولكني مرسل لكم من رب العالمين جل وعلا، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلم، هذا هو عملي، أنا ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين أرسله الله جل وعلا لهؤلاء القوم ليبين لهم الحق ويوضح لهم الصواب، لكنهم لم يقبلوا. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، فأنا لا أريد منكم مالا ولا منصبا ولا مكانة، وإنما أنا أتيتكم ناصح لتسلموا من العذاب ولتفوزوا بالثواب. هذا هو عمله، فلم يقبلوا منه هذا القول، وكانوا يعرفونه. فقال: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون؟ يعني تتعجبون إذا كان الذي يعلمكم الحق هو واحد منكم، يعني لابد يجيكم واحد أجنبي هو الذي يعلمكم؟ ليس هذا فيه مجال للعجب. فهذا الرجل الذي جاءكم، جاءكم لينذركم، جاءكم منذرا من العذاب ومراقبا في الثواب لتحصلوا عليه من الله تبارك وتعالى ولتتقوا، أي لتكونوا على حال من التقوى. والتقوى هي جماع الخير، فعل المأمورات وترك المنهيات. ولعلكم ترحمون من ربكم جل وعلا. فكذبوه، فأنجاه الله، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. كذبوا نوح عليه السلام ولم يقبلوا دعوته، فالله تبارك وتعالى كتب على الذين كذبوه الهلاك بالماء، وأنجى نوحا ومن آمن معه بالسفينة التي صنعها، وكان وهو يصنعها يمرون عليه ويسخرون منه ويقولون: رجل يصنع سفينة في صحراء، من أين له البحر الذي يستعمل فيه هذه السفينة؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. انتظروا بعد فترة سيتبين الأمر. فأمر الله تعالى السماء أن تمطر والأرض أن تتفجر بالمياه، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا به. الله تبارك وتعالى أمر نوح أن يصنع هذه السفينة في منطقة صحراوية ليس فيها بحار، فلما جاء الماء وفار كل شيء حتى التنور الذي تخبز فيه المرأة خبزها وتوقد فيه نارها فار منه عين وتحول إلى عين تفيض بالماء، وكان قد ارتفع منسوب المياه وعلى، فصعد الناس للجبال، وكان منهم ولد نوح، قال: يا بني اركب معنا، قال: لا، ماني راكب معكم، انت معك هؤلاء الناس المطاوعة والناس الدينين دول التبعوك الفقراء المساكين، نريد ان نجلس مع الكبار والشخصيات والعثرية والوجهة. فكرر عليه، قال: سآوي الى جبل يعصمني من الماء، إذا ارتفع منك بالماء سوف أطلع على جبل والجبال كثيرة. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ربه قال يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. فرد الله تبارك وتعالى عليه وقال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهذا هو الولاء والبراء. القرابة بين الوالد والولد تزول وتنعدم لاختلاف المعتقد. وإن كان ابنك نسبا لكنه ليس من أوليائك لعدم إيمانه. وكانت الأرض مليئة بالسكان ومكتظة الأرض إجاجها وجبالها وسهولها مكتظة بالسكان فغارقوا إلا أصحاب السفينة. ولما أنه انتهى الحكم على هؤلاء الكفرة صار الماء ينضب شيئا فشيئا واستقرت السفينة على تل من التلال، وتناسل الناس من أولاد هؤلاء الذين في السفينة. قيل عددهم 80 شخصا وقيل أقل وقيل أكثر. المهم أنهم ركاب سفينة. ونوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وعمره قبل الدعوة قيل 50 وقيل 480 وقيل 300. والله أعلم، لكن المهم هو وقف الدعوة. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو الناس، وما آمن معه إلا العدد القليل الذين تحملهم سفينة. ولهذا فإن نوح عليه السلام دعا عليهم وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه القصة التي ساقها الله جل وعلا لنا في كتابه في سور كثيرة، بعضها مبسوط وبعضها مختصر بأساليب مختلفة لعجل العظة والعبرة وأخذ الحيطة والعلم بأن المطلوب من العبد أن يكون عابدا لله، وأنه مهما أوتي من القوة إلا أنه ضعيف، وأن الله جل وعلا هو القوي العزيز الغالب على أمره لا ينازعه في ملكه أحد، وأن الناس مهما كان عندهم من القوة والغلبة والعتاد والعدة إلا أنهم لا يقاومون قوة الله جل وعلا، وما عندهم من قوة فهي من الله، والله تعالى يتلفها بلحظة. والله جل وعلا أخبر أنه ينصر أهل الإيمان ويقويهم، كما جاء في قوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فلا يغتر المؤمن بقوة الكافر، ولا يغتر الإنسان بما عنده من المال أو الجاه أو الحمية أو القبيلة أو العشيرة، فإن الله جل وعلا غالب على أمره ولا معقب لحكمه، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هذه الآيات وما شاكلها مما يسوقه الله جل وعلا علينا ما كنا نعلمها لولا أن الله تعالى أخبر بها، وهذا فيه دلالة عظيمة على أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وأن الإنسان ينبغي له أن يكثر من قراءة كتاب الله ويشتغل بحفظه وبتدبره والعمل بما فيه. المسألة الثانية هي التحذير من التصاوير، والتحذير من دفن الموتى في المساجد، والتحذير من اتخاذ القبور مساجد، فإن هذه الأمور كلها مدعاة إلى الشرك. فأول أنواع الشرك حصل بسبب هذه الأمور، وهذا نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها لما جاءت من الحبشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت فيها كنيسة فيها من التصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك لئلا تقع في هذا أمته من تصوير ذوات الأرواح وتعظيمها أو وضعها في المساجد واعتقاد أن لها أثرا في النفع أو الضر، فإن هذا مدعاة إلى الوثنية، وهذا مع الأسف الشديد مشاهد وملاحظ في بعض أقطار المسلمين الذين يدفنون بعض الموتى في المساجد أو يبنون مساجد على بعض الأضرحة ممن يعتقدون فيهم الصلاح. فيأتي الناس إلى هذه الأضرحة ويدعون أصحابها ويتقربون إليهم بشيء من المال أو القربان، وهذا هو عمل قوم نوح الذي بسببه هلكوا وغرقوا وعوقبوا أشد عقوبة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءه هذا القرآن وبينه لنا أكمل بيان لئلا نقع فيما وقع فيه غيرنا من الأمم التي هلكت. فهذا القرآن تبيان لكل شيء، هدى ورحمة للعالمين فلا بد أن يتخذه الناس نظاما لهم يرجعون إليه في كل شؤونهم ليسلموا من الهلكة وليحصلوا على السعادة دنيا وأخرى. نسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، ويغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.